لماذا قال الخضر لموسى عليهما السلام فأردت أن أعيبها فأردنا أن يبدلهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما؟ لماذا اختلفت صيغة الفعل؟ هذا في الأدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى، تأدب في النقل عن الله سبحانه. كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله مع أن الله الذي قدر كل شيء، فهذا من باب الأدب كما في الحديث والشر ليس إليك،